لعل شغل بأهل ردة أبو بكر ولعل شغل بأهل ردة رضي الله عنه. الصحيح أن يجب من العامل ويجب من المالك يعني من دار من دار إن أعطاهم المال فلا بأس وإن شرطهم أنهم يبدروا من عندهم فلا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتبرها منهم وعنهم. أرض واحدة لكن قال لك الناحية الشمالية أو النخل الشمالية ما يجوز ما يجوز مالك إلا فيها إلا النصف ما يجوز يزارع أهلها بالنصف ما يخالف الربع ما يخالف يقول الأرض الشمالية بالنصف والأرض الجنوبية لا لا تجي أنا اللي بزرع أعطاها أقل من النصف قال لك الربع ما في نصف معروف هذه ومعروف هذه والأرض الشمالية بالنصف والجنوبية بالربع وهي معروفات محدودات ما بس سأل الله إليك حديث رافع بن خديجة أن الرسول نهى عن كسب الحجاب الخبيث هذا لا يكون قبل حديث ابن عباس لا في الحجاب حديث جابر خبيث إعرابي اسمه حجاب خبيث حديث ابن عباس كان في السنة العاشرة وحديث رافع قبل لا يسمى الحجاب ما بأس النبي حجاب أعطى الحجاب وأجره لكن خبيث معنى رجل مهم معنى محرم معنى رجل قراءة الأرض غير الخارج منها سمع المطلوب بخبيث نسمى الحجاب بخبيث مهر البغي خبيث نعم الأرض غير ما هو خارج المنطقة. يجهب دراهم ولا شيء. قول الحجاب السنة. نعم طعام مجهول يعني. صلى الله عليك هل الحجامة من السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم النخرة تبدو من الحجامة إذا احتاجها المؤمن هي من السنة. إذا احتاجها. في الحديث النخرة تبدو من الحجامة والصعود رواه مسلم. إذا احتاج الحجامة مش احتاجها. لكن بعض الناس ما يحتاج الحجامة. السعوق أحسن عليك ما هو؟ صعب في أشبه أنفه إذا دعت الحاجة شيء ينفعه ما رأيت رأسه ولا شيء والسعوق نافع يعني شبهها طبعا شبه تختلف على حسب تبيغ الدم وفساد الدم ترى فيها هذا شيء مقام لكن المعتاد عند الحاجة الا حجاب معين لا فيها حاجة فيها ضعف ما يعتمد عليها المواضع التي تجمع فيها صلى الله عليه وسلم المعروف ان احتاج في راسها عليه الصلاه والسلام ولا لها ما لها محل معين على حسب ما يقرر الخبراء من اهل الخبر يعني قد يحجم في راسه قد يحجم في ظهره قد يحجم في رجليه بحسب الحاجة. الدم لا يتبع الدم. لا ما الدم اللي عنده دم كثير يتبرع منه. الحجامة علاج دواء دواء دواء. الحجامة دواء في محل معين. نعم. إذا بعتي أجرة أنا تبرع بالدم. لا ما يصير. نرسلها بيع الدم ونهى عن ثمن الدم. لا يخرج شيء مقابل. لا يقبل لا أطول لا يقبل الله يسلمك إذا كما يضر إذا كما يضر لا بأس إذا كما يضر قرر الطبيب أطباء الخبر الله يسلمك لا مهم ولا هو مسلم إذا كان ثقة الزراعة من أطيب المكاسب والتجارة مع الصدق والأمانة من أطيب المكاسب. من غنائمه. من غنائمه. إحنا تيسرت. إحنا تيسرت. صليت معنا من جهة. عصب إليك وأمر اليد. أمر اليد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي كسب أطيب؟ أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. بيع الشراء والعمل باليد. نجارة حدادة ما أشبه ذلك زراعة كذلك نعم كاتب يدخل في هذه أصلا يعمل من عمل اليد في الحديث ما من سجع لشراء أو يزرع زرعة فيخدم دابة أو طير أو إنسان إلا كذا وصدق والموظف أيضا هذا عمل يد المدير والكاتب والخياط النجار والحداد كلها من عمل اليد إذا نصح وصدق هكذا جاء الحديث كيف يكون خبيثا يا شيخ والرسول امره الكسب ياخذ اجره

لم تضيفونها فلا بد من أجر، فاتفقوا معه ما لا أجر قطيع من الغنم، فرقوه وشفاه الله، رقاه واحد من الفاتحة فرقاه الله وشفاه. فلما قدموا على النبي قال أصبتم وقدموا يعني معكم بسهم، هذا يدل على أن لا بأس بالأخذ الرجع والإجراء على التعليم والرقية في المريض، لا بأس بالله. أما كون يقرأ القرآن فقط لا يجرح القرآن مجرى القراءة. حديث هل يعطوا عيد الأجر قبل أن يدفع عرقه، هذا حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، معناه أنه يجب أعطاء عيد الأجر لكن مو ملزوم قبل أن يدفع عرقه، لو أعطاها بعد يوم يومين ما في يعني هذا له ولا مماطلة ما في بس، أو سامح هي يومين أو شهر ما في. المقصود الواجب يعطي الأجر لا يظلمه كما تقدم في هذه الآية خصمه يوم القيامة. الواجب أن يعطي الأجير أجره إذا أتم عمله يبادر به، إلا إذا فرضه إياه على أنه يعد يوم يومين ثلاثة ما في بأس. وكذلك يستعد الله أن يسمي له أجرة، لا بد من تسمية أجرة إلا إذا كانت معروفة بالعادة فلا بأس. وإذا استعد الأجير يبني كذا أو يفعل كذا يسمي له أجرة، إلا إذا كان شيء معروف مثل أجر التكسي أو أشباه شيء معروف عادة، هذا لو ما سماه يعطى العادة. إذا كان شيء معروف مثل سيارة أجر التكسي مثل أشياء معروفة بين الناس، إذا كان أجر معروف يعطى إياه ولا أحد إلا يقول سم كلام العرف يكفي. وفق الله من النار. هذا محمول على أنه التبرع والأجر، فلا عاد يحسن. أما إذا ما نوى شيء وقصد التعليم بأجرة فلا بأس، المعلمون يعطون. أما حديث عبادة وحديث لا بأس به، حمله العلماء على أنه قد نواه لله. الله عن الرافعي كان يفرق نفسه وقت معين ثم يشترط على الذي يقرأ عليه مبلغ معين الله عنك ويضع لوحة يعني تدل عليه، ما أعلم ما أعلم، لكن إذا تسامح يكون أحسن، أو إذا تسامح والأصحاب شرط وفرط قطيع من الغنم إلا شرط ولا بأس، وإن تسامح جزاه الله خير. لكن يشترط الآن لا بأس يشترط، لكن ينبغي له يتساهل يسمح لا يكثر لا يشد على الناس، لأن الناس في حاجة إلى من يلقيه. لكن عفى الله عنك، هل من السنة أن يضع لوحة ويدل على نفسه وقد يعني يوصي من يدل عليه ويضع لافتات لأنه هو يرقى وكذا؟ أنا مرسل إن شاء الله، أنا مرسل إن شاء الله، لا الناس هل يحتاج إلى هذا؟ ما يعرف إنه يرقي، وقد إذا كان إن شاء الله جيد وبالحلال لا بأس. بالنسبة للعبودية، بالنسبة للعبودية هل هناك ضوابط شرعية؟ بالنسبة للعبودية يعني كلمة العبد أو الإنسان متى يكون عبدا، هل هناك ضوابط شرعية أو باللون؟ لأن أكثر الناس كل الناس عبيد لله، ولو كانوا أجمل من يوسف، لو كانوا أجمل من يوسف كلهم عبيد الله كلهم. التمليك يكون بالرق أو بالهبة أو بالمواريث، ولو أنه أجمل من يوسف ليش ما رأي. لكن السواد يشيء يكون في بلدان متعددة في أفريقيا وغيرها، طبيعة خلق الله في بلادهم هكذا، هذا في بلاده يكون أبيض وهذا في بلاده يكون أحمر وهذا في بلاده يكون أسود، خلق الله تنوع الخلق سبحانه وتعالى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل وتعارف، هذا أسود وهذا أدبس وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا ملون، وهذا آية من آيات الله تدعو إلى قدرته العظيمة سبحانه وتعالى. هذا من الجهل. الله أعلم أنه من جهة إخراج الدم، يقص الدم يقصه حتى يخرج الدم، والدم يصير خبيث، لعله من جهة إخراج الدم، أو بعض أهل قال أنه من باب التعاون بين المسلمين فلا يأخذ أجر لأنها مسألة بسيطة فلا ينبغي يأخذ عليها أجر، مثل ما يعامل أخاه في الأشياء خفيفة ما تحتاج أجر، يكون يحمل متاع عند السيارة أو على مطيته ما يحتاج يقول أعطني أجر، أو ينوخ خاله لما يعرف نوخها، أو يشكاله إذا شردت كل هذه أمور بسيطة ما ينبغي فيها حاجة إلا بالتعاون. نعم نعم إن استلحوا لا يرجعوا المحكم وإن استلحوا فالعمل ولا يرجعوا المحكم. ما يجوز لا بد من معلوم لا بد الأجرة مثل البيع لا بد من يكون معلوم. لا لا الجلة أجرة مثل البيع. يستعملها يكون لها أجرة مثل يرجع المحكمة والمحكمة تحكم به أجرة مثل وإن تراضوا فلا بأس. نعم ما هي بس أحسن الله قوله تعالى رجل عطى بمعناها الحلف رجل عطى بكم يعني عهد أو حلف. نعم يعني الظاهر والله أعلم يعني بعض الناس قد يتحرج من أخذ الأجرة بينا النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس لأن أخذ الأجرة تعين على نشر القرآن وتعليم القرآن وكثرة المتعلمين. أما إذا كان ما يأخذ شيء يكون يتعطل الناس ما يكون لبي يصبر لكن إذا يعطى أجر يكون من باب التعاون على البر والتقوى حتى يتعلم الناس لأن هذا ما يكلف شيء يكون يقرأ آيات من دون تعليم أحد ما يكلف شيء والأمور اللي لا تكلف ما ينبغي فيها أجر ينبغي فيها التعاون من المسلمين وأن يقرأ عليهم آيات يعظهم المجلس.